نحو هذه درسناها في كتب غير هذا الكتب. ونوع يفيد التخصص. ما يفيد التخصص إلا إضافة المكان للمكان. طيب هذه أمامك أقرأ يا شيخ. ليس الخبر كالعياش. وهذا غير هذا الكتب. نعم. أنا قلت لك هذا ما وصلنا إليه. هذا الثاني هذا. نعم. إن كان نكيرة تنكر ولا مزين. وهذا النوع هو الغالي. نعم هذا النوع. والنوع الثاني هذا. نوع هذا ما هو داخل فيها. نوع يشير تخصص المضاف دون تعرفه. نعم. مثل إيش؟ ولكن هذا النوع كمان ما يشير تعرفه. نعم. مضافه أن يكون المضاف المتوقع إلى الشعبة. تغيير ومثل إذا ولد بهما مطلق المماثل والمغاير. لا كمالهما. ولذلك صح بطل النكرة بهما. نحو إيش؟ في نحو مررت برجل مشركا أو غيرك لأنها ما تفيد. لا تفيد التعريف. وتسمى الإضافة في هذين النوعين كلها معنوية لأنها أفادت أمرا معنويا ومحضا أي خالصة من تقليل الشخص. ونحو يسمى الثالث الإضافة التي لا تفيد شيئا وهو الإضافة اللفظية. نعم. ثالثا ونوع لا يفيد شيئا من ذلك. لا يفيد شيئا من ذلك. لا معنى من جهة المعنى لا تخصيص ولا تعريف. وهو يسمى ضابطه أن يكون المضاف صفة. هذه الإضافة لا تكون إلا في الصفة. نعم. لا إلا التخفيف فقط. تشبه المضارعة. في كونها مرادا بها الحال أو الاستقبال. وهذه الصفة ثلاثة أنواع: اسم فاعل كضارب زيد هذا ما فعلت ولا شيء. نعم. وراجينا واسم المفعول كمضروب العبد ومربع القلب والصفة المشبهة كحسن الوجه وعظيم الأمل وقليل الحلم. والدليل على أن هذه الإضافة لا تفيد المضاف تعريفا وصف النكرة في نحو هديا بالغ القعر. نعم. لو فعلت له هذه الإضافة يعني التعريف ما يوصف به النكرة هديا واضح. ووقوعه كمان حالا وأنه هديا الحال. ايش قبله؟ لازم يقف لأنه ما يعرف. أيوه. إنسان لا يسكت. أحسن يسكت. ما مرة في ابن عقيل. ما سئلتك. مرة ابن عقيل. مرة. مرة عليه ولكن قلت ولما. ولما كانت حال مع أنه مصر. المصر هذا حدث. ما يفيد صفر. هكذا. كلام فاضي. ووقوعه حالا في نحو ثانية عطفي. وين الدليل على أن هذه الإضافة ما أصلت التعريف في هذه هديا بالغ الكعبة؟ لا في ثانية عطفي. أنظر للكتاب. لا هو ما قال شيء هذا الكتاب. ما قال شيء هو. لا ما قال. أنت إذا ليش تسوقني؟ أنا سواء قاله أول أعرف العلم. أيوة. إيش هذا الكلام؟ هو دار يسأل يستفيد هذا. لا ما يستفيد. ما هو يجيبه لما سألني السائل هذا أشاب عنه، وهذا في منزلة أستاذ. لكن ليطمئن قلبه. لا. هذا ما يوجد إلا الذي يدعي الجواب، ما يجب إلا أن عنده معرفة. معرفة. آية ثانية عط فيها الدليل على أن هذه الوصف ثاني، لأن نعم أضيف إلى عطف مضاف إلى الهاء عن أن هذا ثانية عطفه، ثانية أضيف إلى عطفه، عطف هذا أضيف إلى هذا من إضافة الوصف إلى معموله، معموله عطف فاعل مشكلة مفعوله هذا لا يفيد شيئا، هذا لا يفيد شيء صحيح، لأن تخلى أن تقول ثانيا عطفة. نعم. ما فارت إلا ما فارت إلا إلا التخفيف حاليا لنكرة. نعم هذا بس، وقوله وقول الشاعر فأتت به حوش الفؤاد مبطل حوش الفؤاد أنا حوش هذا مضافيلا لا طيب إيش حوش حوش هذا صفة مشبهة يا أبو أنا ما أنظر إلى الكتاب لا ما نظرت إلى الكتاب ولما كانت صفة يعني كيف صفة من إيش صفة يعني صفة من إيه صفة من إيه يبقى تكون بلا يا مسكين هذا أنظر من الكتاب وقف يا شيخ شوف يساعده وقف هو أيضا محمد النبي حوشة هذا من أجل اختفاض فعل هذا فعل حوشة هذا سبب مشبع كيف سبب فعل من هذا سبب فعل اللحم الأحمر يوم أحمر ألاك جمع التكسير ما سبب مشبع لكن سماعي كيف ما سمع من ايه فعل من ايه فعل من احمر ولا حمراء من حاشا حاشا شيء حوش نعم دليل حالا من الضمير المجرور بالباء في قوله به وقد علمت أن الحال في الأصل لا يكون إلا نكرة وأن ما في معرفة خلاف الأصل الأصل أن يجعل الكلام على ما هو الأصل أمشي يا ربي يا رب غابقتنا لو كان يطلبكم بين الشاهد في البيت موسى انت يا سيدي خلي طلبة العلم لا تنظروا الى الكتاب لا تنظروا وانا انت ناظر واضح مثل الشمس يا شيخ غابطنا ولما من اضافة اسم الفاعل الى معموله الى معموله وانا دليل على انها لا تفيد الطعام دليل دخوله على اوروبا دخول ربا ربا ربا لا تجور أن المكان ربا راجينا ربا راجينا عظيم الأمل ماذا نعم. والدليل على أنها لا تفيد تخصيصا أن نصل قوليك ضارب زيد هذا والاختصاص موجود قبل الإضافة هذا، لأن هذا الضارب هذا خصصته بكونه ضاربا زيد. وإنما تفيد هذه الإضافة التخفيف أو رفع القبح وهو الإضافة. أما التخفيف فبحذف التنوين الظاهر كما في ضارب زيد. مضاربات عمري وحسن وجهه أو المقدر التنوين المقدر فيك كما في ضوارب زيد وحواج بيت الله وحواج بيت الله أو لون التثنية كما في ضارب زيد أو الجمع كما في ضارب زيد. أما رفع القبحة الآن هذا هو النتيجة. أي النتيجة ففي نحو إيش؟ مررت بالرجل الحسن الوجه أجهم. فإن في رفع الوجه أن تقول إيش؟ مررت بالرجل الحسن الوجه رفعه. قبحة قلوب الصفة من ضمير لأن ما في ضمير أن يعود على الوجه. هذا كلام طيب. وفي نصبه كمان الوجه الحسن الوجه قبحة جاء وصف القاصر القاصر لأن حسن هذا لا فعل لازم القاصر هذا المعنى اللازم وصف المتعدي. وفي الجهر تخلص منهما فإذا الجهر هما اللي ما فيه قبح الله ما فيه قبح لما امتنع الحسن وجهه واضح. ومن ثم امتنع الحسن وجهه لانتفاء قبح الرفع قبح الرفع لانتفاء قبح الرفع ونحن الحسن الحسن وجهه لانتفاء قبح النصب لأن النكرة تنصب على التمييز. لو مثلا هنا الحسن وجها وتسمى الإضافة في هذه النوع لفظية لأنها أفعل تمرا لفظيا وغير محضة وتسمى غير لأنها في تقليل الانفصال. فصل تختص الإضافة اللفظية لجواز دخول الأل شروط حدوث على المضاف لجواز دخول ال على المضاف في خمس مسائل. لها ان يكون المضاف اليه بال كالشعر الشعري هل هنا المضاف هناك نعم يجوز دخول ال عليه لانها ايش دخلت على مضاف شفاء ما هن الشافيات حوائم. الثاني أن يكون مضافا لما فيه أد كالضارب في الجانب لقد ظفر الزوار أخفية العيدة تعرفون الشاهد فيه. الثالثة أن يكون مضافا إلى ضمير ما فيه أد هذا يكفي أن تكون في مضاف نحو إيش كقوله الود الود أنت المستحقة صفويه الضمير صفوي راجع إلى ما فيه أد وهو الود هو الود أنت الود الود أنت الود أنت المسكين إيش معنى الود الود لا أعطينا أعطينا الجواب أنت رددت علي أعطينا حجتك على أنت أنا قلت الود أنا قلت الود وأنت قلت الود لا الود لا أنت قلت الود خلاص غلط مني غلط إذا لا تفعل الود أنا ما قلت ما نحن ما نتكلم حين ينصبون المشايخ الدول نسأل يا شيخ ما نتكلم ما نتكلم سواء نعرف ولا ما نعرف فأنت ما تعريف فأنت تعطيك كل ما قلت فأنت تقول غير هذا من اتبعني فإنه مني هل العرب قال والود ما قال العرب الود ما في الود بالضبط شهد شهد عندي الود نعم استرخت هو قال لك مرتين يرد علي قال الود يا قلت نعم انتهى قلنا لك الود يبدو يا شيخ خلاص ما أخل أنت مرتين يا نادر يا شيخ لأن بعض الطلبة قال المستحق هذا هو بس أنا أقول أنه أصدقك بس هذا هو كنص بعض الطلبة قال المستحق أنا ماني ماني أصب لست بأصم يا فاضي هو أنا مكرها الشيخ بجزم عليك الرابعة توف أن يكون المضاف مسلم عليك ها تقوله يغنينا يغنيا يغنيا عني عني يغنيا عني المستوطن يغنيا عني المستوطن عني عني المستوطن عدن هذا طويلة الخامسة أن يكون جمعا اتبع سبيل المسلم وهو جمع المذكر الثاني فإنه يعرب بحرفين ويسلم فيه بناء المفرد ويختم بنون زائدة تحذف للإضافة كما أن المثنى كذلك كقوله ليس لأخي الله بالمصغي مسامعه يكفي هذا نعم إنها تدخل على المفرد واضح وكونها بالوصف كافٍ المفرد وجوز الفراو إضافة الوصف المحلى بأل إلى المعارف كلها كالضارب زيد والضارب هذا بخلاف الضارب رجل وقال المبرز الحق ليتبع قواعد العرب هي التي سبق الآن الكلام هذا كلها كلام فارغ ما في للفراء بالمخالف لا إله إلا الله كله كالضارب زين والضارب هذا بخلاف الضارب رجل وقال المبرد الرومان في الضاربك في الضاربك وضاربك موضع الضمير خف شوف جاءكم وقال الأخمش تلفك خف الضمير الضاربك نعم المبرد الروماني قالوا في الضاربك وضاربك موضع الضمير خف وقال الأخفش نصب وقال سيبوي الضمير كالظاهر هو منصوب في الضاربك نعم في الضاربك مخفوض في ضاربك ويجوز في الضارباك الضاربوك الوجهان الخفض والنصب إذا المعنى الضارب لا يكون النظام المعنى الألف إلى ما نجيها ولذلك الضارب مخفوض أما ضارب مخفوض مخفوض لا لا لا تفريع إذا وهي قال الضارب منصوب لا يوجد إضافة إذا مسألة قد يكتسب المضاف المذكر من المضاف إليه المؤنث ثانث المضاف وبالعكس وبالعكس وشرط ذلك في الصورتين وبالعكس ذلك وشرط ذلك في الصورتين صلاحية المضاف للاستغناء عنه بالمضاف إليه اكتساب التذكير والتحسين نعم له بشرط ذلك في الصورتين أن يصلح المضاف للاستغناء عنه بالمضاف إليه ومن أول قولهم قطعت أصابع بعض أصابعه وقراءة بعضهم تلتقطه بعض السيارة. وقوله طول الليالي، طول الليالي أسرعت في نقضي. فالشرط موجود هناك. نعم. ومن الثاني التقطه بعض السيارة. تقطه السيارة. هذا واضح. آخر القراءة يلتقطه بالياء. سيارة معنا. البعض هناك، البعض هو الفاعل واكتسب الثاني اسم السيارة. اضافة العام. ايوه. واضح؟ ايوه. ولذلك والنيس الفعل. واضح؟ قراءة يقولون قراءة تأمن. ومن الثاني قولي. لا هذا هذا إنارة العقل مكسوف، يعني لا هذا يعني إنارة هذا اكتسب تذكر من العقل، ولذلك قيل مكسوف بطبع هوى لرجوع مكسوف عليه. ما قال مكسوفة يا شيخ، مكسوفة العقل مذكر، مكسوفة معنث اكتسب التذكير من العقل المذكر. لعلك ولكن تاني في نفسك إن هذا مصر إنارة. هذا ليس إنارة، هذا ليس لها شغل يا شيخ. إيش إنارة؟ هنا ليس لها شغل، إنما العقل هو مذكر والمكسوف، المكسوف هذا الناس. نقول لك هذا فين التاء هذا يشبه في مكسوفة هي الشمس مذكر. أي أنت تعرف، أنت تعرف هو يسأل. لا ما أسأل يسأل أنا أعرف الصور. يستفيد. ما هو يمكن 50 سنة مدرس، أعرف بين التدريس الحديث ودرس التفسير ودرس القرآن. لا أعرف السؤال اللي هو يقول لي كذا ويقول لك أنا أعلمه وأنت دعنا يتكلم. أنا أعرف أعلمه أن التاء هذا ليست للتانيس، ولكن لما كانت تاء هذا لفظ والنساء لفظ هذا. نعم يعني أفارت التذكير من هذا، ولذلك مثل به هذا إنارة نطله إنارة إمارته إمارته مثل إشارة إشوار نطله إمار نطله. ها وما لي يفعل من النخل هذا يعني نقل وقلت حركة الباب إلى الساكن الذي قبله. فاهم؟ إما أن نقول حذفت الواو وبقي أليف هذا ويكون إفادته، أو نقول إيش أبدلت الواو هذا أليفا فحذف أليف الفعالي لها وجهان هذا. نعم. إما الأصل وإما الواو إنارته إنارته مصر هذا زي إشارته. آه نعرف هذا ولكن هما ما يبغي هذا. لا يقول مكتب زي ما يقول مكسوفة إنوار زي إشارة نشوار. نعم من النوع إنارة العقل إلي ما يقول مكسوفة لأنها فارت قال فارت التسكير من العقل. ما الذي يسأله يا أخي ما هو هذا يقول له تا هذا ليست تاني ليست يعني لفظ التاني إنما هو بلفظ التاني ما توفر التاني لأنه من البصرة عوضت عن الأليف المحذوفة. أليف المحذوفة. أنا خليه لا ما تحركة الباب لا وجهان زي إقامته. إما أن نقول إقوام نفسه هذا عين الكلمة هذا الواو نعم نعم إنارته أقوله إنوارته إنوارته هاي إنوارته. إيش الحصل فيه؟ الحصل فيه؟ الحصل فيه ساكن يعني صحق. انتبه انتبه انتبه. نعم ساكن صحن وللتحريك المنزلي آتي عين فعل أو المصرف. نعم يوقنت حركته الواو هذا للساكن الذي قبله فارتقى ساكن. عند ابن عقيل قال لك حذفت الواو إن انتقى ساكن. نعم. ها؟ فإذا قلنا حذفت الواو وضع عنها تاء فصارت إنارة. نعم. وبقي ألف إفعال. نعم. فلا إله إلا الله. أو نقول إيش؟ أو نقول عند الإسمول. أيوه. الوجه الثاني. الواو هذا قلب تأليفا آخر. لأنها في الأصل محركة. تحركها فتح ما قبلها؟ أه أه نعم. تحركها فتح ما قبلها؟ أه نعم. أيوه. طيب. قلب تأليفا فارتقى ساكنا. الألف والألف. إما نحذف ألف الأصل. أيوه. المقلب عن العين. أو نحذف ألف. أيوه. أيوه. أثر من البشر. أه. كلام الأشمل هذا. ابن عقيل فقد قال هذا رد عليه هذا الذي قلت الاخير هو الذي كلام الاجمون هذا نعم نعم ياتي الخلاف بين السنه على قال لك ويحتملهن رحمة الله ولا يجوز قامة أولى مزهد ولا قام ما قال امرأة زيد لعدم صلاحية المضاف فيهما للاستغناء عنه بالمضاف إليه إن المضاف هنا إذا حذف ما لا يصلح صلاحية المضاف لا يصلح المضاف فيهما للاستغناء يعني أن يستغنى عنه ويحذف ويستغنى بالمضاف فيه مسألة لا يضاف اسم لمراد فيه لأن إيش المضاف في اللسان العربي والمضاف إليه كالشيء الواحد ها والشيء لا يضاف إلى نفسه أول موهما إلى ليس أسد ولا موصوف إلى صفته ولا يقال رجل كرجل فاضل ولا صفة إلى موصوفها ولا تبان بها هذا جاء في لسان العرب كثيرا كفاضل رجل فإن سمع ما يوهم شيئا من ذلك يؤول فمن الأول قولهم جاءني سعيد كرهي سعيد هو كرهي وتاويله أن يراد الأول المسمى نعم وبالثاني أن يراد بالأول المسمى وبالثاني اسم نحو جاءني مسمى هذا الاسم ومن الثاني قولهم حبة الحمقاء وهو ايش إضافة الموصوف إلى صفته وصلاة الأولى ومسجد الجامع تأويله أن يقدر موصوف أي حبة البقلة الحمقاء هذا الحمقاء هذا صفة ايش للبقلة بقلة المحلوفة وصلاة الساعة الأولى ومسجد المكان الجامع نشوف تأويله إضافة الصفة إلى الموصوف ومن الثالث قوله جرد قطيفة الأصل قطيفة وسحق عمامة وتاويلها أن يقدر موصوف نظر وإضافة الصفة إلى جنسه ويقال وش شيء جرد من جنس القطيفة وشيء سحق من جنس العمامة ايش معنى سحق يا شيخ؟ سحقون هذا صفة. ايش معناه؟ ما روح الكتب كتب اللغة أصل وجلسة النحو هذا إنما هو الشاهد فيه أنه الموصوف محذوف القديم ما وضفت الصفة إلى موصوف. فصل فصل الغالب على الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراء. تعرفون أنا ما قلت لأن الناس هذا ما يبغي لأن تعدى شيء يعني لا يعرفون المقصود فيه في القواعد. ليش معنى الغالب على الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراء؟ ايش المراد بالإضافة؟ عدم الإضافة. ايه؟ عدم الإضافة. ليه؟ فين دليلك على ذلك؟ فين دليلك؟ يا سؤال ما سمعت. ها؟ ما سمعت السؤال. السؤال؟ نعم. معنى قول ابن هشام. نعم. ها؟ الغالب على الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراء. ايش المراد بالإضافة؟ يعني بالإفراء؟ عدم الإضافة. ليه؟ ما دليلك؟ هذا